أنعاما وأناسيا. الإشكال الثاني إن قوله أناسيا كثيرا مع أن جميع الأناس يشربون. حسب ما قلت الأنعام يجب أن تكون كثيرا لأنه ما كلها اي اين اي نعم وصفها بالفترة ليس تقييد للشرب وانما بيان الواقع من الاناث كثيره يعني بالنسبه للانعام يعني لا انا تقصد الشرب الثاني يوهم ان هناك بعض الاناث لا تشرب او لا تستفيد على سبيل الشرب فنقول إن كثيرا ليس التقييد للشرب لمن يشرب من الأناث وإنما بيان الواقع فقط أن هؤلاء الأناث كثيرون الذين يشربون وهم كلهم لا تصفهم بالكثرة. لو أقول مثلا عندي رجال كثير عندي رجال كثير هل يفهم من ذلك أن فيه رجال آخرون ما حضروا ولا شيء؟ نعم. أي ولهذا يقول جمع إنسان. وأصله. نعم. ما في ما يمنع من أن تكون الصفة للجنة هو أي هو إن قلنا المطابقة ولكن أورد علينا الأخ إبراهيم قال حتى أناسي أيضا جمع كثيرا يستوي فيها المفرد والجمع أنا بشوف ال ما لك نعم لا هي إذا قلنا إن كثيرا صفة للأناث والأنعام زال الإشكال نعم زال الإشكال. الإشكال الثاني ممكن أن نقول مثل ما قال محمد يعني أنه يبين الله سبحانه وتعالى أنه أناث كثيرين ولا يلزم من هذا أن بعضهم لا يسقى وأن تكون الكثرة هذه يعني كثرة شاملة كثرة شاملة نعم مثل ما تقول الجند كثيرون نعم الجند كثيرون أو عند الأمير جند كثير كلمة جند كثير تشمل جميع الجنود وتصفهم بالكثرة أناسية تشمل جميع الناس وتصفهم بالكثرة أي لو قال أكثر صحيح طيب. على كل حال يمكن إذا الإشكال الذي يتبادر في الأول التخلص منه بأي شيء بأن نجعل كثيرا صفة للأمرين أنعاما كثيرا وأناسية كثيرا وليس كقول الله تعالى وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فإن رجالا كثيرا ما تصح أن تكون كثيرا صفة للأمرين لأنها مقدمة على النساء أما هذه فيمكن أن يقال بأنها وصف للمعطوف والمعطوف عليه وأما كثيرا فإنه لبيان الواقع لبيان الواقع وليس لإخراج البعض ونظيره في التمثيل أن تقول مثلا عند الأمير جند كثير نعم أو خرج إليهم جيش إلى العدو جيش كثير فوصف له بالكثرة يعني أناسية ليسوا بالقليلين هذا المعنى أنعاما ليست قليلة وأناسية ليست قليلة بل هي كثيرة ويكون هذا بيان لشمول انتفاع الخلق ناطقهم وبهيمهم بهذا الماء أنعاما كثيرا وأناسية كثيرا. طيب بالنسبة للأنعام كثرة الأنعام الآن توصلنا جميعا إلى أن الكثير صفة للأنعام والأناسية بالنسبة لكثرة الأنعام هل نقول كثرة الجنس والأنواع ولا كثرة الأفراد؟ ها؟